السلام عليكم. هل القصة هذه تحتاج منكم إلى شدة أعصاب واستمتع بالتفاصيل؟ القصة عن امرأة في أواخر الستينات اسمها ماري جين، تعيش في فيرجينيا في أمريكا. في عام 1997 ماري قررت أنها تزور بنتها المتزوجة في نفس المدينة في إحدى الضواحي، واختارت وقت الصباح لأنها تعرف أن زوج بنتها ما يكون في البيت، ما تحبه ولا تشتهي تشوف رقعة وجهها، لكنها مشتاقة تشوف بنتها وتشوف حفيدها. بنتها عندها كذلك ولد عمره تقريبا سنة ونصف. المهم قامت من الصبح هالعجوز وسوت لها فطيرة تفاح اللي تحبها بنتها، وخذت معاها بعض الحاجيات، واشترت في طريقها أحد الألعاب حق حفيدها، وراحت إلى بيت بنتها. لما وصلت عند الباب وتشوف ولد بنتها الصغير هذا يلعب في ألعاب حاطينها عند الباب ومشغول يعني، فانبسطت الجدة، خذت الولد وحبته وكذا ودخلت للبيت تدور على بنتها. منو؟ إلفا. إلفا زونا. شو زونا؟ أمها تدور عليها داخل البيت، ما حصلتها لا بغرفتها ولا في صالة الاستقبال ولا. ولاحظت المرأة العجوز شيء غريب داخل البيت، شافت كأن في دخان أو مثل الضباب في البيت، ما هي عارفة شنو مصدره، لكن بدأت تنده على بنتها زونة. يا زونة يا زونة وينك يا زونة؟ إلى أن دخلت للمطبخ، ولا هذه زونة كانت مقابل المقود اللي هو الطباخة نفسها وتطبخ، وما انتبهت على والدتها أنها موجودة. وزونة في كامل زينتها، هاللباس البيت ما البيت، لكن الأبيض وشعرها مسرحته والبنت يعني في قمة الجمال. المهم دخلت ماري، ولا هذه بنتها معطيتها ظهرها وجالسة تطبخ يعني، لكنها تناديها زونة يا زونة يا زونة، من دخلت من الباب وأنا أنادي عليك، ليش ما تردي؟ وزونة مشغولة في الطبخ ولا انتبهت أن أمها وراها. الأم استغربت، زونة يا زونة شوي، وتسمع ضحكة من زونة، ضحكة قوية لكن الصوت مبحوح، الصوت مختلف، أو صوت زونة لكن متغير. ايش فيها؟ ايش حصل لها؟ الأم أصيبت يعني بصدمة ودهشة، ايش فيها هذه؟ تضحك وما تلتفت عليها. بعدين رجعت مرة ثانية الأم بتنادي على بنتها، زونة يا زونة ايش فيك انتي؟ وتلتفت زونة لكن جسدها ما تحرك، معطيتها ظهرها وتلف رأسها حوالين جسدها لفة كاملة مثل البومة. شلون البومة تلتفت؟ الأم صرخت من هالمنظر، البنت صار رأسها بالخلف وخلفية رأسها من الأمام، يعني لافة رأسها بطريقة غريبة جدا البشر ما يقدر عليها. الأم انصعقت يعني صارت تصرخ، وهذه زونة تضحك. الأم بدت ترجف من الخرع ومن الخوف. إيش صاير يا زونة؟ إيش فيك يا زونة؟ بتسكت زونة. قالت لها: يا ماما، أنت تعتقدين إن أنا وفاتي وفاة طبيعية؟ لا، أنا مت لكن مت مقتولة. قالت له: شو مت وانت قدامي الحين؟ قالت له: اي نعم، انا مت مقتولة، واللي قتلني زوجي ادوارد، كسر رقبتي وشيكي على جثتي راح تلقين ان انا مقتولة بجريمة قتل. الام يوم سمعت هالكلام تصرخ من الخوف وطاحت على ركبها. ويجي زوجها الشايب أبوه كذلك زونة ويقعد يصحي فيها: اصحي يا ماري، اصحي، ما الذي جرى؟ بيك أب ماي سويت هارت، بيك أب. المهم وتصحى ماري من الحلم. اي نعم، حلم. ولما صحت العجوز وتحضن بزوجها وتبكي: ايش فيك يا ماري، قاعد تصرخين وانت نايمه؟ قالت له: رجع لي الحلم اللي كل يوم احلم فيه. قال لها: لا تقولين بعد تحلمين بزونك. قالت له: اي نعم. حضنها ويبكي معاها. هذول شنو قصتهم؟ قبل 3 أشهر توفيت بنتهم إلفا زونة. زوجها يوم من الأيام راجع من العمل ودخل البيت ولقى زوجته متوفية، وبلغ السلطات الأمنية وحتى أن الطبيب الشرعي حضر، ولقوها أنها متوفية في الفراش، يعني كانت نايمة لكن من الصباح ما أفاقت. ولما جاء بيصحيها بعد ما رجع من العمل لقى انها يعني مفارقة الحياة. جاء الطبيب الشرعي، الطبيب الشرعي بيفحص زونة، الزوج ما يخلي، يحضن بزونة ويبكي: نو اي كانت بيليف، يعني زعلان. وكل ما جاء الدكتور يقول له: خلاص اهدى شوي خلينا نفحصها وكذا، نو ويحضن فيها، وخصوصا جهة الرقبة يحضن فيها، انه يعني حزين على زوجته ويحضن فيها ويبوس فيها. ابتلش الطبيب، لما ايس منه تركه ومشى. الطبيب قال: يا جماعة خلاص ترى وفاة طبيعية، يعني خلاص يعني اشفحص فيها، واضح يعني ما في اثار لا ضرب ولا شيء ولا، وكتب تقرير انه وفاة طبيعية. والبنت حطوها في تابوت وسوى عزة. حتى وقت العزة لما يجوا، تعرفون انتم هذول عندهم نظام بعض العائلات الأجنبية يحطون التابوت عندهم في الصالة ويجون المعزين، يجون المعزين يسلمون وما ادري شنو، ويسلمون على الميت في التابوت. فكل ما اقترب احد من رفات او جثة زونة ما يخليه يقترب من جهة الرأس، يحضن ويسوي نفسه انه يبكي، والناس صارت تسلم وتمشي يعني. والكل لاحظ لكن ما استغربوا انه لما تم تبديل ملابس زونة وحطوها في التابوت انه كان ملبسها فانيلة او مثل البلوزة لها رقبة طويلة، لكن ما حد انتبه. بعدين فهموا شنو السالفة. المهم الحين هذا مجرد حلم اللي قاعد يجي حق ماري، ان بنتها تجيها في الحلم وتقول لها: يا ماما انا مت مقتولة، ما مت موتة طبيعية. وهذا كلام فاضي بالنسبة حق القانون. الأم بعد ما تكرر عليها الحلم أكثر من مرة ودخلت في حالة نفسية وصارت تفكر ممكن إن فعلا هذا زوجها قتله، وهي أصلا تكره زوج بنتها ليش؟ أنا أقول لكم ليش. بنتها إلفا قبل لا تتزوج إدوارد كانت على علاقة بشاب وحملت منه خارج إطار الزوجية، وهذا كهرب وتركها، أولدت وجابت هذا الولد الصغير اللي عندها. بعدها بفترة تعرفت على إدوارد، وعندهم يعني هم خصوصا في المجتمع اللي هم فيه يعني شوية كان مجتمع له نظرة على أن اللي تحمل خارج إطار الزواج هذا مستحيل أحد يتزوجها، حتى عندهم يعني مو كل العائلات فلتانة عندهم، حتى بأمريكا ترى على فكرة في ناس محافظة. فالأم استغربت أن إدوارد يدري بموضوع إلفا أن عندها ولد أحملت فيه خارج إطار الزوجية ويرغب بالزواج منها. كانت شو تقول بنتها؟ تقول لها يا زونة يا حبيبتي خلي ولي، ليش تبي تتزوجين؟ خلاص عيشي حق ولدك هذا ربي وكذا، وأنا خايفة هذا بكرة راح يعني يمكن يعذبك ويعذب الولد، ولا إنه ما راح يثق فيك إنه لك علاقة سابقا، يعني خلاص ابتعدي عن المشاكل، ربي ولدك هذا على الأقل خليه يكبر. البنت قالت له أنا بتزوجه، شو المشكلة؟ قالت يا بنتي الله يخليك أنا ما أبي يعني التعرضين لأي مضايقات، وأحس إن هذا ما هو إنسان يعني ينفعلك أو بحياتك راح يضرك. البنت ما سمعت كلام أمها وتزوجت إدوارد غصبا عن أمها. الكل شي يقول لها حق ماري لما صارت تقول لهم الحلم اللي صارت تحلم فيه، يقولوا لها يا ماري أنت الظاهر من أول تكرهين إدوارد وبنتك تزوجت غصبا عليك، فصارت تجيك بالأحلام، وأول يعني من كثر ما تفكرين في الموضوع الهلاوس هذه اللي تأتيك والوسواس والكذا يخليك تحلمين بأن إدوارد يمكن هو اللي قتلها ولا تسبب بمقتلها، وهذا كلام غير صحيح. البنت ماتت موتة طبيعية وترى الموت المفاجئ هذا موجود. قالت لا مستحيل، أنا عندي إحساس الأم أقوى من حتى الطب الجنائي، أنا أقول لكم إن بنتي ماتت مقتولة، وهذا إدوارد أنا حاسة إنه وراء مقتلها، وخصوصا إن بنتي تقولي إن أنا كسر عنقي، مستحيل إن موتها موت طبيعي، وأنا لازم أحصل على إذن باستخراج جثتها وإعادة تشريح الجثة. قال لهم مستحيل، راحت حق المدعي العام، قالت له أنا بقدم طلب وأبي تستخرجون الجثة وتفحصونها. قال له ليش؟ شنو اللي يعني مثلا الدليل اللي دفعك أن تستطمي مثل هالطلب؟ قالت بنتي تجيني في الحلم أكثر من مرة وأنا شاكة في زوجها. قال هذا ما هو دافع أو حتى مستند إحنا نقدر نعتمد عليه في استخراج مثل الجثة واستكمال التحقيق. لا لا هالكلام فاضي، كلام فاضي. طردها، قامت ترفع مذكرات وكتب إلى النائب العام وحق القضاة، وما خلت مسؤول، ما خلت، أشغلت العالم بالسالفة لين حصلت لها الظاهر واسطة، والواسطة هذه ضغط على النائب العام مرشح انتخابي وكذا وضغط عليه، وفعلا أصدروا لها إذن باستخراج الجثة. طبعا إدوارد قلب عليهم الدنيا، أنتم تلعبون في قبر زوجتي وحبيبتي وأنا لا يمكن أني أسمح بهالشيء هذا. المهم قالوا يبا إحنا راح نطلع الجثة غصبا عليه، وفعلا طلعوا الجثة واخضعوها للفحص، وكانت النتيجة صادمة، ولا البنت فيها كسر بالعنق، مثل ما وصفت والدتها المعلومات اللي قاعد تجيها في الحلم من قبل زونة. واسترجعوا بعض الأحداث، سالفة إنه ما كان يخلي طبيب شرعي يقترب من رقبة أو من رأس زونة لما كانت على فراش الموت، وإنه كان يحضن ويسوي نفسه إنه يبكي، وكذلك لما كانوا حاطينها بالتابوت، وإنه كذلك ملبسها بلوزة لها رقبة طويلة علشان لا حد ينتبه على رقبتها، يمكن فيها أثر ولا فيها شيء. اربطوا الأحداث في بعض وصاروا يضغطون على إدوارد، تعال أنت اللي كسرت رقبتها وليش وتكلم والحقيقة وين. المهم ما هو راضي يتكلم، احجزوا عندهم، وعندهم أدلة الآن أصبحت قوية، لكن كذلك محتاجين إلى اعترافاته. قاموا ينبشون بالماضي، يدورون في الماضي، ماضي منه إدوارد طبعا كان منتقل إلى فيرجينيا يعني قبل لا يتعرف على زونة، يعني فترة قصيرة، لذلك قالوا خلونا نشوف إذا عنده سوابق ولا. طلع هذا إدوارد متزوج امرأتين قبل زونة، واحدة فيهم تطلقت منه وراحوا لها وحققوا معاها، قالت إيه نعم هذا إدوارد أصلا عنيف وهذا مجرم، وكان إنه يوم الأيام هجم علي وكاد إنه يقتلني، وأنا طلبت منه الطلاق والمحكمة اللي طلقتني، وقالت ترى متزوج واحدة ثانية بعدي أنا اللي سمعته. راحوا دوروا عليها ولا تطلع متوفية وفاة طبيعية. يوم سألوا شلون وفاة طبيعية، قالوا والله لقوها على فراشها الصبح يقعدون فيها، ولا البنت مفارقة الحياة، وكانت يعني موت مفاجئ. البنت كانت في قمة نشاطها وتوا صغيرة في العمر، لكن هذا الموت يعني ما يعرف لا كبير ولا صغير. قالوا هذه بالضبط نفس المواصفات اللي تعرضت لها زونة، لقوها الصبح. يوم راحوا حق إدوارد قالوا له اسمع، انت مو راضي تعترف انك قتلت زونة صح، لكن راح تعترف غصبا عليك بانك قتلت زوجتك الثانية فلانة. هني انصدم، ايش دراهم هذول؟ قالوا قتلتها بنفس الطريقة، كسرت عنقها. واحنا استخر طبعا هم كذبوا عليه، قالوا احنا كذلك زوجتك الثانية استخرجنا جثتها وطلعت ان رقبتها مكسورة. ويبطل الجربة ويعترف، قالوا دام انكم عرفتوا حتى زوجتي الثانية اللي كسر رقبتها وكذلك زونة، ابى اقول لكم القصة، انا فعلا كسرت رقبتها ورقبة زوجتي الثانية، والزوجة الأولى افلتت مني أصلا لما حست أني بقتلها، راحت رفعت علي قضية وطلقتني، وأنا ناوي أني أتزوج كذلك 7 آخرين، أنا ناوي أني أطبق 10، وكان في بالي منذ الزوجة الأولى أني أقتل 10 زوجات لكن بطريقة احترافية، اللي هي شنو؟ كسر الرقبة. وهذا الشيء من الصعب اكتشافه إلا إذا ترك أثر، فأنا عندي طريقة نفس المصارعين، يقول أنا ما أخذ تدريبات مصارعة وعرف شلون أكسر رقبة الشخص ولا حد ينتبه، يعتقدون أنه وفاة طبيعية يعني، إلا إذا شيكوا على رقبته يلقون أنه في فقرات في كذا في المهم، ويعترف على الجريمة. أحالوه للمحاكمة وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.